السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب إليك. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعالم السابقين وقائد الغد المحجلين وسيد ولد آدم أجمعين. اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى آله الغر الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وفقهنا إذا علمتنا. طلب مني أن أعيد ما قلته في الدرس الماضي لأن كان في شوية زحمة، وهي لعله من أهم المواضيع التي تطرح. ما أدري هل هي هذه هي الفكرة أم تسمح لنا سيدي. نعيد إن شاء الله، إن شاء الله يكون في نسأل الله التسديد والصواب في ذلك. أركان الصلاة هي ستة كما قلنا، يعني التبسيط هي مع أنه النية تكبيرة الإحرام يعتبروه شرط، بس هون ذكرت التحريمة القيام القراءة الركوع السجود القعود الأخير قدر التشهد. هذه هي أركان الصلاة. شو يعني أركان الصلاة؟ يعني إذا ترك الإنسان عمدا أو سهوا أو جهلا أو نسيانا فسدت صلاته عليه الإعادة. واضح كيف؟ ولو بعد 10 سنوات ممكن يشتق كثير من واجبات الصلاة منها. واجبات الأحمر شغال يعني بيعطيني الواجبات من تحريم. نأخذ لفظ الله أكبر. نعم. بعدين في شيء ثاني ما أظن في شيء ثاني. في طبعا خلاف بالبسملة، بس هذا لا ينبغي أن يذكر هنا. القراءة يخذ منا قراءة الفاتحة، قراءة سورتين أو سورة، خلينا معلش يبقى ركعتين سورتين بيصير سورة أو 3 آيات قصار. في ركعتين من الفرض، وذكرنا في جميع ركعات الفرض النفل والوتر، وهذا أيضا نفس الحكم هنا. بعدين ضم السورة إلى الفاتحة. واضح كيف؟ في عنا شيء خاص بالإمام فقط اللي هو الجهر بالقراءة. الجهر بالقراءة في الجهرية، وعند كثير من نوع الإسرار للكل في السريات، هذا من الواجبات. نعم. بعدين يجي في شيء يتعلق بالركوع والسجود وهو الطمأنينة. هذا القول معتمد عند الحنفية. الطمأنينة في الركوع والسجود هو واجب. ليش؟ لأنه أصله ركوع والسجود هو فرض. واضح كيف؟ فالطمأنينة فيهما بيكون واجب. بعدين بيجي معنا بالسجود خاصة ضم ما صلب من الأنف كون السجدة الثانية بعد الأولى. يعني إذا واحد نسي سجدة من السجدتين ما بطلت صلاته، بيجيبها بخلال الصلاة قبل أن يسلم. واضح كيف؟ لكن بيكون ترك واجب. شو هو؟ أن تكون السجدتين متواليتين. لاحظت كيف؟ نعم. بعدين هنا في شيء له علاقة بالقعود وما له علاقة، يلي هو القعود الأول قراءة التشهد في القعودين ولفظ السلام مرتين. يضاف بالوتر في واجب القنوت، طبعا مو بهذا الدعاء المعروف، بأي دعاء أي طلب يقال له واجب، واضح كيف؟ وتكبيرة القنوت أيضا واجبة، وتكبيرات العيدين واجبة، وتكبيرة الركوع الثاني في الركعة الثانية واجبة، واضح كيف؟ هي واجبات في صلوات خاصة. والجهر إذا أردتم كمان هو فقط للإمام، لكن إسرار للكل. هي أهم الواجبات. طبعا ذكر في مراقب سلاح 18 والإمام بلغ 18، بجوز أجمل شيء معا. نعم، نجي للسنن كمان نأخذ منه مع التكبير. شو بده يجي؟ رفع اليدين. نعم. بعدين بالنسبة للقيام بيجي وضع اليدين تحت السرة، هذا بالكلفية المعهودة، بيقول بيكون الخنصر تحت هذا المفصل والإبهام فوق، للجمع بين الروايتين، ثلاث أصابع بيكونوا عليه. هذا يعني من هيئات السنة، واضح كيف؟ البسملة دعاء الاستفتاح بيجي اللي هو سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيرك. بعدين بالنسبة للفاتحة بيجي البسملة قبلها. نعم، ولفظة آمين. آمين ليست من الفاتحة، التأمين يعني. بعدين بيجي بالنسبة للقراءة، قراءة الفاتحة في الركعتين الأخريين اللي بدنا نحطه هون، انه هي القراءة كلها من هون بنبدأ فيها، القراءة للإمام والمنفرد فقط، بينما عند الحنفية تكره تحريما القراءة للمقتدي، واضح كيف؟ القراءة من هون لهون لهون كلها هي للمنفرد للإمام والمنفرد فقط، واضح كيف؟ بعدين طمأنينة، بيجي عندنا طمأنينة في ما ليس بركن، هذا بيكون سنة. الطمأنينة طبعا بيجي معنا تكبيرات الانتقالات، وهي الأذكار كلها كمان هي بتجي تكبيرات الانتقالات، يعني لما تنتقل من وضعية لوضعية، وتسبيحات الركوع والسجود. سمع الله لمن حمده، لمن يشرع له، يعني في تفصيل فيها، ربنا ولك الحمد. كل هذه سنن من سنن الصلاة. نعم، هون أنا نسيت بعد القعود الأول قيام إلى الثالثة من غير تراخين، لا تأخذونا حط رقم 12، القيام إلى الثالثة من غير تباخي. نعم، بعد ذلك بيكون التشهد بلفظ ابن مسعود، تشهد ابن مسعود هذا سنة. بعدين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في القعود الأخير، بعدين السلام عليكم ورحمة الله مرتين يعني بلفظ الكامل، بعدين لفت العنق يمنة ويسرى مع السلام. نعم سيدي، العنق بس تحت تلفت العنق بدون، أنا بظن صعب. ده عضو كيف يعني العنق طبعا بيلتفت مع الرأس، ما بيلتفت لحاله العنق. لاحظت فيه أنا ليش خصصت العنق حتى ما الواحد يلفت صدره يعني بذلك. واضح كيف إن أوصل بمراقي الفلاح إلى 52 سنة، هاي هي أشهر السنن أظن المذكورة في ذلك. التعوذ أنا نسيت التعوذ، إيوه بعد التعوذ لمن تشرع له القراءة. يعني للإمام المفرد فقط التعوذ. هذا الرأي المعتمد قول أبو يوسف أنه مطلقا لمن تشرع له القراءة. نعم. بعدين ولي في سنة كمان دعاء بما يشبه لفظ القرآن والسنة، هذا أيضا من السنن. نعم. المتابعة اللي حرروا ابن عابدين، المتابعة في الواجبات واجب، بالسنن سنة وهكذا. واضح كيف؟ فالمتابعة أصلا ما هي، ما بتفصل الصلاة. يعني هلا أنا بلاحظها في ناس بيطولوا السجود كذا، هذا لا يصلح. واضح كيف؟ أنت لما تصلي لحالك أنت ما بدك تطول السجود، عود ساعتين ما حدا بيقول لك شيء. لما تكون خلف الإمام لما يرفع رأسه أنت مطالب برفع رأسك، سنة ما بنقول لك مو أكثر من سنة. عرفت كيف؟ لكن هون في ناس بيظنوا عم يتقربوا إلى الله بذلك، هذا في ظني ما في تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لأن أنت مطالب بمتابعة الإمام. إذا المتابعة في بعضها بيكون واجب بعضها بيكون سنة، لا حطه المتابعة. لاحظت كيف؟ وهي أكثر ما ألاحظها أنا بالسجود، وأنت كمان بالقعود الأول. لاحظت كيف؟ بالقعود الأول بدأ الإنسان يعني ما يتباطأ حتى لما يقوم الإمام يقوم معه من غير تراخي. طيب إن شاء الله هيك بنكون يعني مرة ثانية ذكرنا هذا البحث، لحتى لما أو لمن يذكره أن يتقوى في الذكرى، ولمن لا يذكره أنه إن شاء الله بيتذكر بعضه. وإذا في واحد عنده أي سؤال عنه ممكن يكتبه هذا السؤال. بالنسبة للأبحاث المهمة، طبعا بالصلاة في أبحاث كثيرة، في عندك مفسدات الصلاة ومكروهات الصلاة. مفسدات الصلاة عدد قريب 60 تقريبا، أنا حاولت أختصرهم يعني إن شاء الله يكون موفق. طبعا كنت استدركوا عليه كثير منها، واضح كيف. حتى أكون صريح معكم، من أعظم المشاكل في مكروهات الصلاة عند الحنفية، وهو ما ذكره ابن عابدين، انه ما في تمييز بمعظم الكتب بين الكراهة التحريمية والكراهة التنزيهية. يعني بيذكروا لك مكروهات الصلاة كلها، مع انه بالحكم في فارق كبير بين التنزيهي والتحريمي. فلذلك ابن عابدين القاعدة التي مشى عليها، كل شيء ورد في حديث فيعتبر مكروه تحريما، كل شيء ما ورد في حديث بيعتبره مكروه تنزيها. هذه القاعدة التي مشى عليها وقررها ابن عابدين في كتابه عندما ذكر مكروهات. يعني هي بدنا نعترف نحن فيها انه مشكلة تواجهنا عند الكلام عن مكروهات الصلاة، مع في تحديد لما هو مكروه تحريما او مكروه تنزيها. فلذلك بذكرهم كلهم مع بعض، بذكرهم بباب واحد. لاحظت كيف؟ اذا انت اردت ان تستبصر فيها ترجع لحاشية ابن عابدين ماذا، او تسأل. واضح كيف؟ او اذا كان انت عندك اطلاع على الحديث، اذا كان هذا في وارد حديث بيكون مكروه تحريما، ما في وارد في حديث بيكون مكروه تنزيها كما قرره ابن عابدين. كذلك إذا أذكر مفسدات صلاة ما يخطر على بالي قد أنسى بعضها، كما تكتبوا على ورقة إذا واحد بده. الكلام بعمومه طبعا، الكلام بيشمل عدة أشياء ذكرها، منها التأفيف، منها خروج حرفين. يعني إنسان في ناس أحيانا حالة التساؤب بيطلع معه أحرف، حالة لاحظت كيف، يعني حالة العطاس بيطلع معه أحرف كذا. كلها هي متى ما صارت حرفين أو حرف واحد مفهم باللغة العربية صار مبطل للصلاة إذا كان أمكنه التحرز عنه. فلذلك هذه أمور بدنا نلاحظها. الكلام بعمومه أنا لاحقته، لأنه هذا بيدخل تحته عدة أشياء. لاحظت في أشياء تاني هو الأكل بعمومه، يعني كل شيء كل ما يفسد الصوم يفسد الصلاة. ثالث هدول أهم ثلاث شغلات، شو هي الحركة؟ شايف كيف الحركات المتوالية يلي قدرها المتأخرين أو لعله من المتقدمين بثلاثة، شايف كيف؟ يعني هي الحركة التي لا علاقة لها بالصلاة، إذا كان عضو كامل عم يتحرك فهذا بالحركات الثلاث المتوالية يفضل صلاة الصلاة ويدخل من ضمن الخطوات الثلاث. هلأ في كثير ناس مثلا مشان يسد الخلل الذي في الصف أمامه بيمشي له 20 خطوة هيك بيمشي، شايف كيف؟ لا بده يفشى فشخة واحدة أو فشختين يصل. لاحظ كيف؟ يعني هاي من المشاكل التي نواجهها دائما. طبعا بالإضافة لهدول بدك تذكر إيش؟ بدك تذكر أنه ترك شرط من شروط الصلاة أو ركن من أركان الصلاة هو مفسد للصلاة سواء كان عمدا أو سهوا. لاحظوا كيف؟ يعني نحن لما ذكرناهم الشروط والأركان ما ذكرناهم فقط عبث، ذكرناهم بشأن أنه إذا واحد نسي سهوا أو عمدا أو نسيانا أو ما إلى ذلك أو بأي شيء بتسميه فهو موجب لإعادة الصلاة. واضح كيف؟ هي الخطوط العريضة تبع مفسدات الصلاة يلي من الكلام الأكل الحركة. طبعا هنا بيجي كمان الجواب، لو كان قرآني واضح كيف؟ بيجي واحد يفوت على الوضع انت عم تصلي يقول لك اخذ الكتاب، لما ما اخذه تجهر انت بتقول له يا يحيى خذ الكتاب قوة انا بس عم اقرأ القرآن. هذا جواب، كل شيء في منه جواب كمان هذا مفسد للصلاة. اذا كان لانه هون شو سميناها تحريمة، شو يعني تحريمة او تكبيرة الاحرام؟ شو معناتها؟ معناتها انت حرم عليك ما كان حلالا لك. هدولي الكلام والأكل والحركة هدول حرموا عليك، خلاص انت قطعت. فلذلك ما ترجع شو بتقول؟ بتقول السلام عليكم ورحمة الله، هي ما لها علاقة بالفقه، عم نحكي كلام يعني شان لإيضاح هذه الأشياء. لاحظت كيف؟ فهي من الأشياء. في موضة عنا كتير هلأ شائعة وهي عند أبي حنيفة مفسدة بالصلاة، القراءة من المصحف هي بتفسد الصلاة، لأنه هلأ صار الموضة لازم كلنا نكون نعرف نقرأ القرآن. لاحظت كيف؟ عشان نعرف نكون نبين أنه كلنا نعرف القرآن شو منساوي؟ نفسد الصلاة كلها. لاحظت كيف؟ يعني هي من المصايب وواقع هي مصيبة التي نقع فيها في عصرنا. لاحظت كيف؟ لو كنت أنت شافعي، لو كنت حنبلي، لو كنت مالكي، أنا بنظري الشخصي لازم تكون صلاتك صحيحة على كل المذاهب. شايف كيف؟ والله أنا أجي على بالي أقرأ مصحف. لا أسيدي، في عالم جليل هون واقف اسمه أبو حنيفة بيقولك لا لا تقرأ لأنه هي تفسد صلاتك. لو كان أنت مذهبك شيء، عرفت كيف؟ يعني صحيح نحن بناخذ المذاهب كرخص في الأشياء التي يمكن أن نستند عليه وخاصة فيما فعلناه في الماضي، لكن أيضا ينبغي أن نأخذ المذاهب كإيش؟ كاحتياط، سياج مانع. عرفت كيف؟ يعني نحن لما نميع الأمور نقول والله في أقوال وفي كذا، ونجيب أقوال ضعيفة ونجيب أقوال ما لا أصل، ونجيب مذاهب باطلة وكذا، هذا تضييع وتمييع للقضية كلها. لاحظت كيف؟ هذا التضييع والتمييع للقضية مين بيأثر؟ بيأثر على الله سبحانه وتعالى؟ حاشا وكلا، بيأثر عليه. أنا لما أجي بدي أجيب سجل صلاتي يوم القيامة، هالسجل بيكون خربان كله، شايف هون مفشي وهون مبقع وهون مدري شو صاير. عرفتوا كيف؟ فلذلك يعني أنا أطلب من نفسي أولا وأطلب منكم أن الواحد يعطي هيك أهمية للصلاة أكثر. ولذلك صاحب البحر ابن نجيم له رسالة بذكر الفرائض، فرائض الصلاة على المذاهب الأربع، مع أنه هو حنفي المذهب. ليش ذكرها؟ ذكرها مشان الإنسان لو كان حنفي ينتبه إلى هذه القضية. لاحظوا كيف؟ فهون كما قلت في صدر حديثي، المذاهب الأربعة للرخصة والتوسع، وأيضا المذاهب الأربعة للتحديد حتى ما يصير تفلت، وأيضا المذاهب الأربعة مشان يلي منكم أكابر كثير يكون يحرص أنه صلاة الفرض خاصة تكون صحيحة على المذاهب الأربعة. فلذلك ذكر عن مشايخنا الله يرضى عنهم وغيرهم من الناس، خاصة اللي بيصلي إمام، مع أنه كان حنفي كان ما يمس امرأته المس العادي قبل أن يخرج إلى الصلاة، مع أنه مذهبه حنفي. ليش ليش ليش كان يعمل هذا الشيء؟ عشان هذا الاحتياط الذي ذكرته لكم. لاحظتوا كيف؟ يعني خلاف ما يصور لكم اليوم انه المذاهب عم تتصارع وفي معارك وفي مدري شو وبيحطوا لك اقبح، يعني كله اناء بالذي فيه ينضح. هذا اللي عم يحكي هالاشياء، في اشياء لعل تكون صحيحه، في اشياء ليست صحيحه، واضح كيف؟ لكن ذكرها بهذا الشكل الغوغائي او العشوائي او الحربي او القتالي هو خلاف ما كان عليه اصحاب المذاهب. ولذلك بيروى عن الامام الشافعي انه لما صلى عند قبر امام ابي حنيفه ما قنت وقت صلاه الفجر، وقال احترامنا لهذا الامام اكثر من ذلك او كما قال. واضح كيف؟ فالفكره هون لما نحن عم نعمل هيك شو عم يصير؟ عم تدخل المذاهب الشاذة وعم تدخل المذاهب الغريبة. لاحظت كيف؟ ما عاد في تمييز، بده يكون في تمييز، في عندك خط معين كبير اسمه أهل السنة والجماعة بيمثلون مذاهب الأربعة. ولذلك الإمام الذهبي بعصره بيقول يلي بيخالف المذاهب الأربعة في عصره، يعني عم يحكي على عصره كأنه خالف الإجماع، وإراء بار نحو ذلك في سير أعلام النبلاء. ابن رجب الحنبلي له رسالة بأنه اللي بيخالف مذاهب أربعة كأنه خرق الإجماع. لاحظوا كيف يعني هلأ بيحكي لكم قصة واقعة معي أنا صارت، شايف كيف؟ واحد من أقربائي ذهب لحفلة كتاب، الظاهر كانوا يعني على ما يقال له السلفي الآن، فهدوا كتاب. قديش أدوا الكتاب؟ هل أدوا هيك هيك سماكته، شايف كيف؟ فهو قال لي شف لنا هذا الكتاب ان شاء الله ما بان. انا الارقام ما لي حافظها تمام، بس اظن شوف بها كتاب هيك هالسماكه، وجدت 40 مساله مخالفه للاجماع. لاحظت كيف؟ وتقريبا 50 مساله مخالفه للمذاهب الاربعه مطلقا جمله وتفصيلا، شايف كيف؟ ويمكن 90 مساله مخالفه للراجح بالمذاهب الاربعه بكتاب هالقد حجمه. يعني معقول انا اعدل هذا الامر؟ لاحظت كيف؟ معقول يعني انا بهتم بصحتي، بهتم بهندامي، بهتم بمعاشي، بهتم باولادي وكذا، بيجي لعند الصلاه اللي هي صله بيني وبين ربي بعاملها بهالمعامله، معقول هذا الكلام؟ هذا انا برايي غير معقول ابدا. انا على كبر سني، انا بعتقد نفسي من صغري انا براجع بالكتب كذا، طلع معي شغله ما صار لها يمكن سنه او هذا، موجوده في كتب الحنابلة. الامام احمد بن حنبل يرويها، نهى عن التكفير في الصلاه. شو هو التكفير في الصلاه؟ انه يضع يديه على ثلاثه، في ناس طول عمره عم يصلوا صلاه مكروهه من قبل الله سبحانه وتعالى. عجبك على الشغله؟ والله هي مصيبه، انا بنظري مصيبه، بجوز واحد يلاقيها ميزه، لكن انا بلاقيها مصيبه. عرفت كيف؟ انا ما اطلعت على هذه الروايه وهذا القول الا في السنه الاخيره او نحوها. عرفت كيف؟ يعني هون سيدنا ابو حنيفه وسيدنا الشافعي وسيدنا مالك وسيدنا احمد بن حنبل ما نحن اخذوا هذا الشهر في في في حيزنا، لا، لانه وفروا علينا كثير شغلات. اذا انا كل انا تعلمت السنه، شايف كيف؟ اذا انا كنت عم صلي هيك طول هالسنين، معناته انا عم استكب كراهه مكروهه من قبل الله سبحانه وتعالى في صلاتي. لاحظوا، فعم يوفروا علينا كثير. يعني هون هذا القول وهذا التطلع، هذا الجرأة صحيح بجوز يتوافق مع علوم الفيزياء والكيمياء، اخي لا تصدق شو لتعمل له تجربه، لكن هون هذا علم نقلي. لاحظوا كيف؟ هذا مو علم تجريبي، هذا علم نقلي. لاحظوا، وهؤلاء يلي كانوا اقرب لعصر النبوه هم عندهم من الاطلاع على هذه العلوم النقليه اكثر منا بكثير. واضح كيف؟ بيوفروا عليك كثير. فلذلك من تجربتي وقد اكون مخطئه، معظم الذين يتعاطون في هذا بتلاقي لا صلاة مضبوطة ولا شيء من أحوالهم مضبوطة. لاحظوا كيف؟ لذلك هي أهم المفسدات. بدي أشوف إذا كان أنا نسيت شيء مهم، لأن أنا لخصتهم عندي. مشان طبعا التنحنح بغير عذر هذا بيدخل تحت الكلام بعمومه. هلأ في ناس بيكون بالشتاء حلقه مسكر الصبح او كذا، بيقعد يتنحنح، شايف كيف؟ شان ايش؟ لانه انا لازم خلص هي الصوره. مين قال لك انه؟ لاحظت كيف؟ تنحنح بغير عذر. شو هو العذر؟ عند اكثر العلماء العذر لما يكون في قراءه ركن او واجب، مو قراءه سنه. لاحظت كيف؟ ما حدا بينكر انه قراءتك لهذه السوره في هذا الموضع سنه، لكن انت ما بيصير تتنحنح مشانها. شايف هدول ثلاث احرف، هدول الف وحاء وميم طلعوا. لاحظت كيف؟ فالتنحنح بغير عذر ممكن تجمله مع الكلام. في كمان شيء بيخل بشرط تحويل الصدر عن القبلة، مثل ما قلت لكم لما شو بيصير هذا أكثر شيء لما في الناس بيتخصروا. التخصر هو مكروه في الفقه الحنفي، بيجي معنى أنه مكروه، لكن هو سنة عند بعض المذاهب. لكن إذا عمل هيك بالتخصر شو صار؟ شو صار يعني؟ ما عاد في استقبال قبلة. في ناس بيعملوا هيك، أنا عم بالغ، أنا شفت اثنين ثلاثة بيعملوا هيك وقت التخصص. لاحظت فيه هذا الفعل عند التخصص، مشان إدراك سني في مذهبه شو سوى، أخل بشرط من شروط الصلاة. ومنها فلذلك لما نقول لك تحويل الصدر عن القبلة، وإن كان هذا داخل ضمن الشروط التي ذكرناها، لكن بدنا ننتبه له. لاحظت فيه يعني هون في حركات كثيرة نحن بنعملها. في واحد نبهني المرة الماضية أنه أنا ذكرت السجود، أنا قلتها لكم من قبل برد بعيدة، أنه فيك أنا لاحظت عن ما بدي أعطي عدد لأنه صارت ملاحظة كثير مألوفة بالنسبة إلي. في كثير ناس لما يضعوا جبهتهم على الأرض في السجود بيكون رجليه ارتفعوا. لاحظت كيف؟ هذا ما تحقق السجود على رأي الأكثرين. لاحظت كيف؟ فلذلك شو تخسر أنت يا أخي إذا حطيت ولو للحظة أو لحظات، إذا حطيت رجليك مع نفس الجبهة. لاحظ يعني هون في حركات لا معنى لها بسيطة من قوم فيها بجوز يكون فيها إبطال للصلاة كله. واللي عنده شك بأي شيء من هذه الأمور يكتبر سؤال، الله يلهمنا الصواب. يعني أنا شوف حالي أنه برتاح بالأسئلة أكثر من التعداد والتكرار. لاحظت كيف؟ لكن بجوز عم خربة تكون فيه. نعم، في أشياء بجوز ما كثير يصير معنا، يلي هي يلي واحد عم يصلي لعذر وخلص عذره، مثل المتيمم إذا رأى الماء، صاحب المسح على الخفين إذا خلص وقت المسح على الخفين، لاحظت كيف؟ المعذور إذا انقطع عذره كذا. هدول كلهم هدول بيسمون مسائل إثنا عشرية، وأنا قلتها في الدرس الماضي وأعيدها. في ظاهر بعض كبار الشيوخ قال إنه هي تبطل وصفا لا أصلا، لكن أنا حتى أكون صريح معكم إلى الآن ما لي مقتنع بهذا الكلام. اللي بيحتم يقنعني فيه أنا أكل له من الشاكرين، واضح كيف؟ فهدول نعم. ذكرناه بوقت الكراهة، دخول وقت الكراهة إذا واحد طبعا هي بس الصلاة يلي بوقتها بس بيكون بالفجر، إذا طلعت الشمس تبطل الصلاة عند الحنفية. طبعا هذا ما نقوله لعموم الناس، مثل ما قال الحصكفي خلي صلاته تصح على غير مذهب أحسن ما يترك الصلاة منه، لأنه لا حيقضيها ولا حيعمل شيء. لاحظت كيف؟ بينما إذا عم يصلي قضاء وأدن عليه الظهر شو صار؟ هذا آخر فرض، أكيد بيكون تخلله وقت الكراهة فبطلت فيه الصلاة. عرفت كيف؟ أو عم يصلي بعض صلاة العصر التي هي ليست عصر يومه، فهي كلها هي بتكون مبطلات للصلاة بدخول وقت آخر. في شيء انفرد به الحنفية محاذاة المشتهى، إذا تحبوا نكتبها، يعني التي هي مشتهاة الآن أو كانت مشتهاة في الماضي. المحاذاة في صلاة مشتركة هي تبطل الصلاة عند الحنفية إذا نوى الإمام إمامتها. يعني تعليقي أنا بدي أعلق، الله يرحم هذيك الأيام، شايف كيف نحن صرنا كل العلاقة بين الرجل والمرأة ما نشوف فيها شيء. عرفت كيف؟ شايف المحاذاة أبطلت الصلاة. بس فكر أنت شلون أنه بعض الفقهاء، لو كان أنت مذهبك شافعي أو حنبلي، فكر أنه بعض الفقهاء المحاذاة المشتهى في صلاة مشتركة تبطل الصلاة، وشوف حالنا كيف اليوم نحن شو بنعمل. الفتح على غير الإمام هذا بيدخل يمكن يا أما بالكلام أو بالجواب. لاحظت كيف؟ يعني أنه الإنسان عشان يبين حاله أنه هو حافظ، شايف كيف؟ هذا بيكون إمام عم يقرأ، نحن مثلا إمامنا بالعشاء روح آية، شايف كيف؟ في آية راح. لاحظت كيف؟ إذا أنت بدك ترده فيها شو بده يصير؟ بجوز يصير، أنا بجوز إمام ما يساوي هيك، لكن شو بيصير؟ بجوز يخربط أكثر. أنا بعرف عن واحد كان حافظ للقرآن، يخربط كثير لما يكون وراء اثنين او ثلاثة من الحفظ. قال له ليش هيك؟ قال له في وراء ثلاثة حفاظ. لاحظت يعني فقط نفسيا فلذلك نحن سيدي مهمة الامام ومهمة المقتدي ومهمة كل واحد بفوت على المسجد هالصلاة ركز لنا يا خليها تنضي على خير. عرفت كيف؟ مو ضروري أنا أبرز إنه أنا والله فقيه لما أنا قارئ لما أنا عالم لما هاي خليها لا لا لا لا لا لمجالات أخرى. لاحظت كيف؟ فلذلك إذا روح كلمة معلش روح آية معلش ما أخل بالمعنى. لاحظت كيف؟ فهون هاي بالنسبة لإمام وبجوز الفتح. طبعا قالوا لا يستحب الفتح إذا لم يقف الإمام. هاي انتبهوا لهي النقطة، لا يستحب الفتح إذا لا ولا يستحب للإمام أن يقف. يعني الإمام بعد ما قرأ الفرض والواجب إذا دائرة وما عاد عرف شو في بعدها. هلأ بجوز تستغربوا أنتوا بس ما بغتها كلمة الواحد بيكون حافظها أكثر شيء وبينساها وقت بتلزمه. لاحظت كيف؟ فإذا دائر هيك بدال ما يوقف ويستطعن الناس واحد يفحص أحمص على كذا اركع يا أخي وخلصنا من الشغل. خلصت أنت قرأت الواجب اركع. لاحظتوا كيف؟ يعني هون الإمام بيكون فعل خلاف الأولى إذا كان استطعم من وراءه، والمقتدي بيكون فعل خلاف الأولى إذا فتح على إمامه ولم يستطعمه. لاحظوا كيف؟ فهذا الفتح. طيب نجي هاي كلها لساعدنا بالرأراء. إذا واحد فتح على غير إمامه هو عم يصلي لحاله، في واحد هناك عم يصلي وخربط وفتح عليه، هذا بتفسد صلاته. ليش؟ لأنه صار بمعنى الجواب. لاحظوا كيف؟ نعم، هذول يعني تقريبا معظم الأشياء يلي الأسئلة اكتبها، لأنه نحن أنا والله أردت أنه يكون الأسئلة خلال الدرس، لكن عملت لنا مشكلة أظن في الدرس الثاني ما استطعنا نقرأ شيء ولا استطعنا نفعل شيء. فنرجو كل واحد عنده سؤال حتى هذه الأسئلة ما حجاوب عليه ولا يخلص الدرس. هذول مفسدات الصلاة على العموم. نجي لمكروهات الصلاة. كمان هوني مثل ما قلت لكم بيجوز واحد يستدرك عليه، معلش يستدرك شو يعني؟ يعني انا ما لا لفقيه ولا كلها شغلتي تطفل متطفل. واضح كيف؟ هون مثل ما قلت المشكلة التي تقع عند الحنفيين وما بيميزوا كثير بين كراهة التحريم وكراهة التنزيه، وهذا بيبدأ من اول بنت. شو قال؟ ترك واجبة او سنة عمدا. لما يتعمد الإنسان ترك واجب أو سنة، إذا ترك الواجب شو بيكون؟ مكروه تحريما. إذا ترك سنة شو بيكون؟ مكروه تنزيها. فلذلك الحكم مو واحد. هون أنا بحط حاء، هون بحط زاي، مشان إيش؟ مشان الواحد يكون في عنده التمييز بيناته. وليش قال عمدا؟ لأنه إذا كان ترك الواجب سهوا بيسجد للسهو، وإذا ترك السنة سهوا الله يسامحنا ويسامحه. واضح كيف الفكرة؟ نعم. التخصص انه مكروه، الالتفات مكروه بالعنق مو بالصدر. واضح كيف؟ في ناس بيعملوا هالحركات شايفه بفرقع الاصابع او بشبكه او كذا، هي كلها مكروهه في الصلاه. لاحظت كيف؟ الاقعاء مكروه. الاقعاء تعريفه الجمهور العلماء هو ان يضع اليتيه على الارض ويرفع ركبتيه، يعني مثل الاحتباء لكن بدون حبوه. واضح كيف؟ وفي قول اخذ الاقعاء يعتبر سنه عند الشافعي ببعض الاحوال، لما ينصب قدميه هكذا ويجلس عليه. لاحظوا كيف؟ هذا يسمى اقعاء باللغه العربيه، وهذا اظن مكروه عند بقيه المذاهب. افتراش الذراعين، يعني انه يكون لما يسجد يحط ذراعي على الارض، وهي من الاشياء التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. تشميركم ما هي كثير بتصير، بيكون واحد عم يتوضا او بشغل او كذا بيجي بيصلي وهو هيك عامل. بيقول الصحابي ابو سيدنا ابو رافع وغيره، امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الا نكف ثوبا ولا شعرا. وهذا الحكم عند كل المذاهب، بس عند غير الحنفيه يعتبر مكروه تنزيها، شايف كيف؟ بينما عند الحنفيه شو يعتبر؟ مكروه تحريما. ليش؟ لانه ورد في حديث. لاحظتوا كيف الفكره؟ فلذلك كل واحد مشوب او كذا ومشمر اكمامه مو ضروري انت تزرره. اذا كثير مشوب بس نزله. لاحظت كيف؟ خليه فلسان خلال الصلاة، ما حدا لح يعيب عليك. لاحظتوا كيف؟ يعني في نقاط عملية او بيكون مشمر عن من تحت منطاله كمان ينزله قبل ما، لانه هذا التشمير مكروه وورد فيه نص ألا نكف ثوبا ولا شعر. هكذا يقول الراوي لاحظت كيف، وهذا لازم نحن نستعمله ونتذكره دائما. هي من تقريبا للخبز اليومي، يعني دائما بكل صلاة تقريبا تجد واحد أو أكثر فعل هذا، لعله عند غير الحنفية هو مكروه تنزيها، يعني ما بيبنى عليه اسم وبيبنى، لكن عند الحنفية مكروه تحريما يعتبر. في بعض المواطن يكره فيها الصلاة، اللي هي مظنة النجاسة أو لأسباب أخرى، الصلاة في الطريق. شايف كيف؟ يعني هي شلون نحن مطبقة بالمسجد؟ إذا واحد عم يصلي عند الباب، شلون هذا بيفوت على الجامع الثاني؟ يعني بدي مر أمامك، هي مكروهة هون الصلاة. لاحظت كيف؟ أنت صاحب الكراهة، مو النار صاحب الكراهة، لأن أنت وقفت هنيك. في واحد ببعض المساجد ما بعرف إذا بتطبق هون كمان، عند الكنادي بيوقف بيصلي. طيب أنا شلون وين بدي حط حذائي؟ لاحظت كيف؟ مين اللي ارتكب هذا؟ أنا فهون ورد بالحديث النبوي الشريف النهي عن الصلاة في الطريق. ليش؟ لأنه هون في ناس بدها تضطر تمرق، واضح كيف؟ فلذلك هي انتبهوا لهي النقطة، هي نقطة عملية. في نقط خاصة، صلاة في الحمام، في المزبلة، في المقبرة، في المجزرة، هدول الأماكن اللي هي مظنة نجاسة. لكن الأولى مو مظنة نجاسة، يجوز تكون أطهر شيء، لكن أنت عم تعطل على غيرك. يعني شو هذا؟ شو بيدلنا؟ بيدلنا خلاف ما بعض الناس بيعملوه، بيظن كل واحد أنه هو لازم يتحارب مع الآخرين حتى هو يفوش عليهم كله. لاحظت كيف؟ السنة النبوية المطهرة يحسب جليسه أن ليس أحدا أكرم عليه منه. يعني إذا ضيف فات على بيتك، شايف كيف؟ الله سبحانه وتعالى ساوى عليك أنت وجوب، لعله اصطلاحي وليس شرعي، أنه هذا أنت تصير خادم له لهذا الضيف. لاحظت كيف؟ هي مهمتك، مهمتك أنه تسره لهذا، أنت مهمتك أنه تتبع النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظت كيف؟ في ناس بالبيت ما بيطلع بايدهم يعملوا هيك، شو بيعملوا المعلمين؟ وين بيعملوها؟ بالجامع. واحد يشعل مكيف، واحد لاحظت كيف؟ يا اخي اصبر شوي على الشوف. لاحظت كيف؟ لا تضايق اللي حواليك، هدول الاختياريه اللي بيبردوا من المكيف. لاحظت اصبر شوي على الشوف. لاحظت كيف؟ يعني الواحد بيكون في معامله ضروريه بيصبر على الشوف وعلى العرق وعلى التدفيش. ليش هون بيت الله؟ يعني انا بالنسبه لي، انا نظرتي دخولي لبيت الله هي كرامه لي. لاحظت كيف؟ لانه مين انا؟ انا ما استحق دخول بيت الله. لاحظوا كلكم انتوا اللي قاعدين بيت الله كلكم اسيادي على راسي. لاحظت كيف؟ لازم انا اكون اقلكم في هذا. لاحظتوا كيف الفكرة؟ فهون إذا لاحظتوا هون في بعض المكروهات، ما بدعي إنه كل الأفعال التي تفعل النشاز اللي صارت بعصرنا، هاي ذكرها صلى الله عليه وسلم أصوات من من من أشراط الساعة 15 واحدة، شو هي؟ إذا ارتفعت الأصوات في المساجد، هلا بيصير عيطة وزيطة بالمسجد، بتفوت أنت بتلاقي في عيطة وزيطة بالمسجد على إيش؟ على شغلة بسيطة جدا. واضح كيف؟ بيته بيكون ابنه عاملة بيخرس، الواحد ما بيحكي، لأنه لكن بالمسجد لازم يحكي. لاحظوا كيف؟ يعني هي مصيبة هي، نحن لازم نحترم بيت الله أكثر من بيوتنا. شايف كيف؟ هذا بيت الله هذا. لاحظوا كيف؟ كان أحد الصالحين، أنا بقول مشان وعظ لنفسي، شايف كيف؟ كان ما يرى نفسه في صلاحية لدخول المسجد بيت الله سبحانه وتعالى، كان ينتظر حتى يفوت واحد يفوت هو وراه. وقتها ما كان في زحمة مثل هلا، وقت الأذان بيجوا يمكن يوقف له شيء نص ساعة حتى يجي شيء زلمة يفوت. لاحظوا كيف الفكرة؟ عم يشوف هذا الرجل الصالح اللي يمكن بيوزن ملايين من أمثالي، عم يشوف نفسه أنه هو ما عنده صلاحية لدخول المسجد، ما بيدخل المسجد حتى يدخل واحد وبيدخل معه، يعني داخل بالمعية، ما هو داخل كأصل. عرفتوا كيف؟ فلذلك هون الله يرضى عليكم بالطريق، لما يكون سمعت أنا عم صلي، سمعت لا تصلي عند الباب. شايف كيف؟ ما بيصير تسد الباب هذا، لأنه بيجوز في ناس بيفوتوا في فراغات هنيك، في طلعة السدة، في كذا في كذا، في عدة خيارات. لا تصلي عند الباب إلا إذا كان كله انترس، وهذا بيجي الواحد يستعجل فكره كله انترس، لا ما انترس، هو في فراغات بيكون. عرفتوا كيف؟ لذلك الصلاة في الطريق أنا ما بدي أخذها بحرفيتها، بدي أخذها بالمعاني التي تحصل في عصرنا. واضح كيف؟ كل هالمعاني هاي قال عنها ساداتنا الفقهاء أنه مكروهة تحريما، وأنا أظن أنه يشمل هذا الأمر. في أشياء أماكن مظنة نجاسة أيضا هي مكروهة تحريما. في نقطة مدافعة الأخبثين أو الشيء الذي يشغل البال، مثل إذا واحد جوعان، إذا واحد مشغول باله كذا يستحق. بس نحن شو صاير بعصرنا؟ الواحد يشغل باله بشغلات كثيرة، واضح كيف؟ وإذا بده ما يصلي ما بيعود يصلي النوم لمن كتر ما كتر مبالنا مشغول، شايف؟ فلذلك يعني المقصود المطلوب مني ومنك، وإن كان أنا يمكن لهلا ما سويته، بده يكون لما تجي على الصلاة يكون في فراغ بال، واضح كيف؟ يعني أنا النهار عندي 24 ساعة، قديش عم أعطي منه لله؟ عم أعطي هالدقيقتين يعني أقل من أنه يكون في فراغ بال. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم صلي صلاة مودع. ليش؟ لأنه الواقع اللي بيكون بده يترك الدنيا يمكن صلاته بصير غير صلاة. نعم. فلذلك هون مدافعة الأخبثين أو بحضرة طعام أو بحضرة شيء يشغل البال، هذا ما بيصير في الصلاة. لكن نحن كمان ننظر بالمقابل أنه ما ندخل الصلاة لوقت المكروه أو نضيعها من وقتها كلها مشان شغلان البال، لأن دائما بالنا مشغول. الصلاة مكشوف الرأس هي عند الحنفية، وأظن هي كراهة تنزيه، لأنه جوزوا الصلاة لمن فعل ذلك تذللا، واضح كيف؟ يعني كل واحد يلاقي له شيء طائية، شيء شغلة يحطها بجيبته وقت الصلاة يحطها، إلا إذا كان هو بده يتذلل إلى الله سبحانه وتعالى أو كذا. أظن أنا قرأت بس ما عاد وجدتها في كتاب من الكتب أنه قال أنه هي مكروهة تنزيها، واضح كيف؟ يعني هون بيجوا الناس بيقولوا شو دليل الحنفية فيها؟ دليلها قوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد، واضح كيف؟ قديما كان من الزينة أنه الواحد يلبس شيء على رأسه، ما كان مو قديما، يعني قبل 50 مو 50 قبل 70 سنة كان عيب أنه الرجل يمشي بالطريق بدون ما يكون في شيء على رأسه. نعم. وجود صورة لاحظت كيف؟ أو شيء بيشغل البال. هلا هون ما حاطين زخارف بس حاطين هاي الآية، ماشي الحال. لاحظت كيف؟ شيء يشغل البال أو وجود صورة، لاحظت كيف؟ فهي الصورة أكثرها كراهة لما تكون في القبلة، واضح كيف؟ بيكون أقل لما تكون على الجوانب، بيكون أقل كراهة لما تكون في الوراء، بس الكراهة متحققة في كل هذه الأمور. فلذلك كل واحد هذا بيحب أبوه، هذا بيحب أخوه كذا، لما يكون في هيك شغلة حط الصورة بالأرض، واضح كيف؟ يعني أحيانا بتكون هي مزعجة أو بتكون مكروهة، واضح كيف؟ بعدين النار هي عبادة النار، واضح كيف؟ في مكروهات أكيد غيرها ما كتبت أنا، لا تأخذوني المكروهات. أظن يعني بعد ذلك كأننا استوفينا أو قاربنا على استيفاء الصفاعة، بنخلي بقية الوقت للأسئلة إن شاء الله.